بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: باب الاجتهاد. قال: أفتجد تجويز ما قلت من الاجتهاد مع ما وصفت فتذكره؟ جيب دليل يعني على مسألة الاجتهاد والقياس. قلت: نعم، استدلالا بقول الله: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال: فما شطره؟ قلت: تلقاءه. قال الشاعر: إن العسيب بها داء نخامرها، فشطرها بصر العينين مسجور. سبق الكلام على هذا البيت في أول الكتاب. قال: فالعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه على صواب بالاجتهاد للتوجه إلى البيت للدلائل عليه. هذه إشارة إلى معنى كل مجتهد مصيب، يعني على صواب في أنه قد اجتهد، يلزمه أن يجتهد عندما يعجز عن المعاينة. وكذلك في كل مسألة لم تجد فيها نصا من كتاب أو سنة فأنت على صواب أن تجتهد، وليس معنى ذلك أن كل مجتهد مصيب للحق في اجتهاده، وسيشير حالا إلى هذا الأمر. الفرق بين معنى أنه على صواب، ده دقة من الإمام الشافعي رحمه الله، لأنه قال على صواب بالاجتهاد للتوجه. القول بأن كل مجتهد مصيب معناه أن كل آراء المجتهدين حق صواب يخير الإنسان بينها كالواجب المخير، وأنها كلها من الشريعة والدين، كما يفتي بذلك بعض الماجنين المخالفين لما عليه أئمة العلم بسبب الفهم الخاطئ لهذه العبارة، يجعل أن كل مجتهد مصيب أن كل أقوال المجتهدين هي من الدين، كل المتناقضات والاختلافات عنده من الدين، وجاء مقلد لا يحسن الاجتهاد أو يحسنه ولكن يريد أن ينتقي للناس، فيرى أن كومة الآراء والاجتهادات خالفت الأدلة أو وافقتها عنده، كل ذلك يسع. حتى أفتى بعضهم والعياذ بالله بمصادمة النص، كمن يقول أن بيع الخمر حلال وبيع الخنزير حلال في بلاد الكفر، لأن الحنفية قالوا ذلك. أدي الدليل، يبقى عنده ويعرف صحة الحديث المتفق على صحته: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والحنفية بيقولون جواز العقود الفاسدة أدخل فيها هذا، مع أنه نقل الإجماع في الحقيقة على تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا إجماع على ذلك. وهذا الأمر الحديث فيه عام في كل مكان، فيفتي بذلك ويقول الأحناف قد قالوا ذلك. الرجل يقول له يعني فيها شبهة، عشان كده ما المختلط، يقول له لا، حلال حلال حلال والعياذ بالله، مش فيها شبهة. بأي طريق هذا؟ بأن الإنسان يتبع ده باتباع دليل؟ لا، ما فيش دليل، إنما يتبع إيه كل مجتهد. هذا المذهب الذي يقول عنه ابن قدامة رحمه الله أن هذا المذهب اللي كل مجتهد مصيب، أوله سفسطة وآخره زندقة. أوله سفسطة لأنه تناقض، السفسطة دي بيضربوها مثل السفسطائيين فلاسفة يبحثوا يعني يقبلون المتناقضات ويسألون عن البديهيات، يقعد يقول له الشمس تشرق من المشرق، يقول له إيه الدليل؟ جيب لي دليل عن الشمس تشرق من، ونقعد نناقش في ان الشمس تشرق من ايه، من المشرق وتغرب من المغرب. فيقول ده صفصة، يقول لك هذه صفصطة، يبقى عندها انقطاع من المناقشة، يبقى الأحسن ما تقعدش تجادل معايا. إذا احتاج ضوء النهار إلى دليل فليس يصح في الأذهان شيء، مش كده؟ ولا هي بالعكس مش كده؟ ما بعبره ما فيش فايدة، ما عرفش أحفظ الشمس. ها؟ فمعنى كل فلذلك يقول آخره زندقة، لأنه يؤدي إلى استباحة أو إلى تصويب المختلفين في الملل. وقد ذكر ابن قدامة في روضة الناظر عن قول الجاحظ أن المجتهد في الملل إذا أداه اجتهاده إلى ملة غير الإسلام أنه معذور، معذور مش مصيب كمان، ده ما قالش مصيب. قال أن قول الجاحظ كفر بالله تعالى وردة على الإسلام. هذا القول اللي بيقول المجتهد في الملل والأديان إذا أدى اجتهاده إلى أن يختار اليهودية ولا النصرانية ولا الشرك يعذره بذلك، يجعله ردة عن الإسلام وكفر بالله صريحا. وهذا مما لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر مبني على السماع به عليه الصلاة والسلام. قال والذي نفسي بيدي ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي وبما أرسلت به إلا أدخله الله النار. متفق على صحته، لا خلاف في صحته، والإجماع منعقد عليه. تلميذي؟ لا متفق عليه. رواه البخاري ومسلم. فلذلك يقول ده آخره زندقة، ولأنه يبيح للناس الانتقاء بما يشتهون بين الأقوال المختلفة، لأن كلها حق، الشيء حلال وحرام في نفس الوقت، هذا يحل وهذا يحرمه، ينتقل من هذا إلى ذاك، خطر عظيم. لكن كل مجتهد مصيب بمعنى قد فعل ما عليه على صواب بالاجتهاد، هو ده معنى الكلمة الصحيح. يبقى لابد أن نفرق بين الأمرين. ولذلك دقة الإمام الشافعي رحمه الله أن يقول العلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه على صواب بالاجتهاد، على صواب بالاجتهاد، إن هو لما يجتهد يبقى عمل اللي عليه، مش إن هو على سبيل المثال يبص يلاقي الناس واحد بيصلي كده والتاني بيصلي كده يقوم يقول له يا أختي زيد اختار نقي اللي أنت عايزه كده صح وكده صح، ما هي عمرها ما تيجي، لن تكون كذلك، إن القبلة يا في الجهة دي يا في الجهة دي. فما تقولش إن الراجل اللي اختلفت عليه القبلة إن أنت إيه كل مجتهد مصيب اختار اللي أنت عايزه. هقول له إذا عمل إذا اجتهدت، الاجتهد ده يا إما ينظر بالدلائل، عنده نظر في النجوم والشمس والشرق والغرب، وعنده معرفة بالخريطة اللي هو مكان اللي هو فيه، وعنده وصلة، أي أدلة يبحث بها هيجتهد. ما عندوش أدلة هيقلد مين؟ من يثق فيه من عالم بالإيه؟ بالأدلة. وهكذا نقول في كل مسائل الدين، كل من عجز عن الاجتهاد كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسألونهم عن ماذا؟ عن رأيهم الشخصي لينتقي بين رأي هذا وذاك، ولا يسألهم عن الذكر؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسألهم عن الذكر، يسألهم عن حكم الشرع. هو لا يلزم أن يعرف هذا الذكر تفصيلا لأنه عامي قد يعجز عن ذلك، لكن يسأله عن حكم الشرع ولو كان بالقياس عند من يثق فيه، فهذا الذي يلزمه. كما لو اختلفوا عليه في القبلة، فإذا عجز عن القبلة فإنه يقلد من يثق فيه، إذا اختلفوا عليه قلد الأوثق. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن على العامي أن يجتهد اجتهاد مثله، العامي إذا اختلفوا عليه قلد الأوثق في نفسه، وإن لم يختلفوا لم يسعه إلا أن يتبعهم، وإن لم يختلفوا عليه جاز له أن يسأل واحدا منهم قبل ما يسأل. هل يلزم أن يسأل واحدا بعينه؟ هل يلزم أن هو يسأل نفس العالم في كل مرة؟ لا، يسعه أن يسأل العالم الثقة أيا من كان، ولا يلزمه أن يكرر يعني أن يسأل نفس العالم في كل مرة من مرات السؤال، بل يسعه أن يسأل هذا مرة وذاك أخرى طالما أنهم كلهم ثقات، كما كان الناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم وهذا مجزوم به يسألون من تيسر لهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يسأل عبد الله بن مسعود، مرة يسأل أبي الدرداء أبا الدرداء، مرة يسأل ابن عباس، مرة يسأل عائشة، لا حرج عليه في ذلك، لم يكن هناك إلزام، لا مقطوع به، هذا لا يشك فيه عالم في هذا الزمن والذي يليه والذي يليه، أنه لم يكن هناك إلزام بأن من سأل ابن عباس مرة يلزمه أن يسأل ابن عباس في كل مرة، ولا أن من سأل ابن مسعود يلزمه أن يسأل ابن مسعود في كل مرة، فلم يكن هناك عمرية ولا عباسية ولا ابن عمرية ولا عائشية، جزما ويقينا لا يوجد عالم يخالف في ذلك، في أن هذا الزمن زمن القرون الثلاثة الخيرية مرة، وليس هناك مذاهب يلزم الناس بها. نعم هناك طريقة للتعليم، أصحاب ابن مسعود، أصحاب ابن عباس، أصحاب ابن عمر يتعلمون منهم، أهل المدينة طريقة في التعلم، وليس إلزاما للعوام بأن لا يستفتي إلا عالما بعينه في كل مرة عن اجتهاده، وأنه لا يسعه الخروج عن ذلك. ولذا قلنا الإلزام بالتمذهب بدعة محدثة، جوازه سائغ، ينفع يسأل نفس العالم في كل مرة، أيوة يسعه ذلك لأنه عالم ومن أهل الذكر، وقد قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن يلزمه ويحرم عليه غيره، لا يجوز هذا الكلام، وهذا كلام باطل ومنكر. يتعلم بطريقته، نعم يجوز له ذلك، وشرط ذلك أن لا يتعصب، التعصب المذموم، وهو أن يقلده في خلاف الدليل ولو ظهر له، ويمكن للعامي أن يعرف الدليل في بعض الأحيان، وهناك آيات القرآن بينة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بينة، فمن بلغه وثبتت عنده السنة، في هناك أشياء تحتاج إلى جمع، تحتاج إلى اجتهاد، تكون غامضة في اللغة بالنسبة له، يكون غير عربي اللغة اللسان فيحتاج إلى بيان، لكن هناك من الأدلة ما قد تظهر للإنسان، فإذا ظهر له بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم أو آية قرآنية بينة واضحة غير منسوخة، لزمه أن لا يقدم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قول أحد، كما قال الإمام الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، هذا مجمع عليه، قضية مجمع عليه. فبنقول الكلام هنا، فالعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه على صواب بالاجتهاد للتوجه إلى البيت بالدلائل عليه، لأن الذي كلف التوجه إليه، إيه هو اللي كلفه أن يتوجه إليه، وهو لا يدري أصاب بتوجهه قصد المسجد الحرام أم أخطأ، يعني لا يدري على وجه الإيه الجزم والقطع مثل ما يشاهد البيت. عشان كده قلنا هو قدم مقدمة طويلة المرة السابقة في درجات الإيه الدلالة، إن في دلالة قطعية اللي هي دلالة الإحاطة كما يذكر، وهناك دلالة ظنية وقد تحتمل الخطأ، ولكن نحن كلفنا بذلك زي العمل بالشهود والاعتراف، مع أن حتى الاعتراف في احتمال يكون أخطأ، نسي، أكره، ومع ذلك فكل هذه الدلالات طالما هي دلة معتبرة شرعا نعمل بها بدرجاتها. فيقول لأن الذي كلف التوجه إليه، الذي كلف هو التوجه إليه، يعني ده مبتدأ وخبر، يقول وهو لا يدري أصاب بتوجهه قصد المسجد الحرام أم أخطأه، وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه بقدر ما يعرف، ويعرف غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف، وإن اختلف توجههما، يعني بيقول كل واحد هيبذل جهده ويكون على صواب بالاجتهاد، منهم من أصاب منهم من أخطأ. قال فإن أجزت لك هذا، أجزت لك في بعض الحالات الاختلاف، قال له لو أنت قلت كده معنى أنا هنجوز الاختلاف، هو صحيح الاختلاف، قال قلت فقل فيه ما شئت، قول عايز تقول يعني، قال أقول لا يجوز هذا الاختلاف ده ما ينفعش، قلت فهو أنا وأنت، نضرب مثال، ونحن بالطريق عالمان. قلت وهذه القبلة وزعمت خلافي. قلت أنا القبلة كده وإحنا عارفين، وإنت قلت لها القبلة كده. على أينا يتبع صاحبه؟ فرض على مين فينا يتبع الآخر؟ قال ما على واحد منكما أن يتبع صاحبه. قلت فما يجب عليهما؟ قال إن قلت لا يجب عليهما أن يصليا حتى يعلما بإحاطة فهما لا يعلمان أبدا المغيب بإحاطة. هل يعرف على رجل قطع اليقين هيصلوا ولا مش هيصلوا؟ وهما إذن يدعان الصلاة. يعني لو هتقول كده لازم إحاطة وقطع يبقى حيزيبوا الصلاة، أو يرتفع عنهما فرض القبلة فيصليان حيث شاء. ولا أقول واحدا من هذين، كلا القولين باطل، لأن الصلاة رفعت ولا ان فرض القبلة اترفع. ان الواحد خلاص مدام اختلفوا بقى خد اللي انت عايزه. ادي قضية الاجتهاد ان لو حصل خلاف بين العلماء يبقى ننقي. لا، اذا حصل خلاف بين العلماء تعمل تجتهد. اذا انت عالم تجتهد، واذا انت مش عالم تجتهد اجتهادك انك تجتهد في العلماء مين اوثق في النفس. ولذلك المذهب ده مذهب في منتهى الخطورة، اللي بيقول ان العلماء المجتهدين ينقوا للناس، يدوروا لهم في الكتب، نشوف كده كتاب ده مش نافع ولا حاجه معاك، كلها طلاق كلها واقعه، يدور على ابن تيميه، ندور على ابن القيم، ما لقيناش. الشيعه هات يا سيدي ندور على حد من الشيعه قال، ادينا لقينا واحد قال لازم الطلاق بالشهود. هو اذا لو ما طلقش قدام اثنين شهود يبقى الطلاق مش واقع. خلاص يا سيدي الطلقه دي ما وقعتش. يبقى ادي يبقى جعلونا وظيفه العلماء دي، ده مصيبه عظيمه، مصيبة في منتهى الخطورة. هو ده اللي هيقول ان ارتفع فرض القبلة، بان اذا اختلفوا يبقى كل واحد يصلي زي ما عايز. لا لا لا يجوز هذا ولا ذاك. يقول ولا اقول واحدا من هذين، وما اجد بدا من ان اقول يصلي كل واحد منهما كما يرى. كل واحد يعمل بما وجب عليه، ويبقى واحد مجتهد مصيب له اجرين، والتاني مجتهد مخطئ له اجر. يقول ولم يكلف غير هذا، أو أقول كلف الصواب في الظاهر والباطن ووضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر. ده يعني عايز يقول إن أنت مكلف بالصواب في الظاهر والباطن، ده اللي هيقول لو تبين الخطأ هيعيد. اللي بيقول القول الثاني ده كلف الصواب في الظاهر والباطن ووضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر، هيقول لو تبين له أنه كان غلطان يلزمه ليه الإعادة. ولو قلنا لا هو على صواب بالاجتهاد، هو كلف الاجتهاد، يبقى حتى ولو تبين له بعد الصلاة انه كان غلطان ما يعيدش ليه الصلاة دي. وبالتالي لو هو تغير اجتهاده في الصلاة يبقى يعمل ايه على الركعة الأولانية؟ يبني عليها. اللي بيقول كلف الصواب في الظاهر والباطن هيقول يخرج من الصلاة ويبدأ الصلاة من ايه؟ دي فيها اجتهاد. القول ده بالنسبة للقبلة في اجتهاد. قلت فأيهما قلت فهو حجة عليك. هتقول كلف الاجتهاد بس وبالتالي صلاته صحيحة على أي الأحوال، ماشي كده، أو كلف الصواب في الظاهر والباطن مع وضع الخطأ في الباطن دون الظاهر. يعني عند الله يوم القيامة معلوش ذنب، بس في الظاهر لو تبين له أنه كان أخطأ يبقى لازم يعيد. هتبقى زيها في مسائل معينة، في مسائل الاجتهاد. القاضي إذا حكم في مسألة اجتهادية وقلنا كلف الاجتهاد وتغير اجتهاده السنة اللي بعديها، ما يلزمش ينقض السنة الأولانية، ماشي كده، ويسعه ذلك. المفتي يبلغ الناس إن أنا غيرت قولي، بس ما يلزمش الناس اللي خدت بقوله قبل ذلك إنها انها تعمل تعيد الصلوات وتعيد الصيام وتعيد الزكاة وتفارق المرأة. ما كما قال عمر تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. واللي يقول لا ده كلف الصواب يبقى يقول لابد ان يعيد ما مضى، ماشي كده. والصحيح انه كلف الاجتهاد، والمسألة اللي هيكل ينقض فيها حكم الحاكم وقضاء القاضي وافتاء المفتي هي المسائل المخالفة للنص التي كلفنا فيها الإصابة لورود النص. إذا كان خالف نصا من كتاب أو سنة وإجماع فهو رد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الغنم والجارية رد عليك، عشان هنا كان خلاف في مصادمة النص، لكن في مسألة ما فيهاش نص قاطع، ودي قضية الخلاف السائر وغير الايه وغير السائر، ما خالف نصا من كتاب او سنة او اجماع او قياس جلي، اللي ما يخالفش كده ما لم يكلف غير الاجتهاد. قلت فأيهما قلت فهو حجة عليك، لأنك فرقت بين حكم الباطن والظاهر، وذلك الذي أنكرت علينا. يعني لما قلت أنت هتجوز الاختلاف، فهيقول له أيوة هذا النوع بهذه الطريقة جائز، كل واحد عليه أنه يفعل ما عليه وقد أصاب، وإن جزمنا في حقيقة الأمر أنك مخطئ وأنك مصيب. يقول وذلك الذي أنكرت علينا، وأنت تقول إذا اختلفتم قلت ولا بد أن يكون أحدهما مخطئ. قال أجل أنا بقول. فقلت فقد أجزت الصلاة وأنت تعلم أحدهما مخطئ، وقد يمكن أن يكون مع المخطئين. وقلت له وهذا يلزمك في الشهادات والقياس وفي القياس. قال ما أجد من هذا بد، ولكن أقول هو خطأ موضوع. فقلت له قال الله موضوع، يعني موضوع عنه الإيه الإثم، ودي حقيقة القول انه بيقولوا انه خطأ، مش ان عشان الكلام ده بعض الناس فهم منه الامام الشافعي يرى تصويب جميع المجتهدين، وهو نص في الحقيقة بانه يرى ايه تخطئة بعضهم وتصويب بعضهم، ولكن لا يأمره بالاعادة، وفي نفس الوقت لا ايه لا يؤثمه بذلك. معنى كده يعني لا يأمره باعادة ما مضى من العبادات او القضاء او نحو ذلك، ولا يؤثمه بما بذل فيه جهده بالاجتهاد. يبقى في ثمرتين في قضية الخلاف السائر. ثمرة أولى إنه لا يلزمني الإعادة إذا كنت قد عملت باجتهاد ومضى هذا الأمر لا أعيده، زي ما بنقول في الرد على حديث أبي بكرة اللي بيحتج به على إيه؟ على إنه إدراك الركوع بالركعة، بنقول أبو بكرة عمل هذا بالإيه بالاجتهاد فلا يؤمر بالإعادة، ولكن بعد أن يعلم لا يسعه إلا أن يلتزم بالنص. معانا كده؟ وزي ما أهل قباء صلوا ركعة إلى بيت المقدس وقد نزل تغيير القبلة، لكن كانوا معذورين، عملوا بالدليل الذي وصل إليهم ولم يعلموا النسخ، فصلوا الركعة الأخرى إلى إيه؟ إلى الكعبة. وهذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الإثم مرفوع، فله ثواب واحد أو أجر واحد، والإثم مرفوع. قلت له هذا يلزمك في الشهادات وفي القياس، إن يمكن يكون الشهود دول إيه غلطانين، يمكن يكونوا أخطأوا، ممكن يكونوا كذابين، وهم العدل ده معصوم، ممكن يعصي ويجلب مرة لهوى، ومع ذلك الواجب علينا أن نقضي بالإيه بالشهود. قال فقلت له قال الله لا تقتلوا الصيد أنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. الأدلة اللي استدل بها في أول الكتاب على مشروعية الإيه القياس، مش كده؟ فأمرهم بالمثل وجعل المثل إلى عدلين يحكمان فيه. فلما حرم مأكول الصيد عاما كانت لدواب الصيد أمثال على الأبدان، فحكم من حكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. أمثال على الأبدان يعني إيه؟ البدنة زيها إيه؟ زيها أقصد مثلا النعامة زيها إيه؟ ناقة بدنة، والبقرة الوحش زيها بقرة الإيه؟ البقرة الإنسية، ومثلا الغزال كبش مثلا أو نحو ذلك أو عنزة. قال فحكم من حكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق عنزة صغيرة، وفي اليربوع بجفرة، الجفرة اللي هي لسه طالعة من لسه مولود قريبة الولادة. قال والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبدن لا بالقيم، ولو حكموا على القيم اختلفت أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان، وأحكامهم فيها واحدة. والعلم يحيط أن اليربوع ليس مثل الجفرة في البدن، ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شبها فجعلت مثله، وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز والضبي، ويبعد قليلا بعد الجفرة من اليربوع. يعني إيه القياس بالشبه؟ بيتفاوت، بعض قريب قوي العنز والظبي قريبين من بعض جدا، والجفرة واليربوع رغم التفاوت في الحجم إلا أن ده أقرب حاجة موجودة. ولما كان المثل في الأبدان في الدواب من الصيد دون الطائر لم يجز فيه إلا ما قال عمر والله أعلم من أن ينظر إلى المقتول من الصيد فيجزى بأقرب الأشياء به شبها منه في البدن، فإذا فات منها شيئا رفع إلى أقرب الأشياء به شبها، كما فاتت الضبع العنز فرفعت إلى الكبش، وصغر اليربوع عن العناق فخفض إلى الجفرة، وكان طائر الصيد لا مثل له في النعم لاختلاف خلقته وخلقته، فجزي خيرا فجزي خبرا وقياسا على ما كان ممنوعا لإنسان فأتلفه إنسان فعليه قيمته لمالكه. قال الشافعي فالحكم فيه بالقيمة، يجتمع فيه أن يقوم قيمة يومه وبلده، ويختلف في الأزمان والبلدان، حتى يكون الطائر ببلد ثمن درهم وفي البلد الآخر ثمن بعض درهم. عايز يقول إن هنا عند الضرورة سنستعمل الإيه؟ القيمة. القيمة والله أعلم. قال وأمرنا بإجازة شهادة العدل، وإذا شرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نرد ما خالفه، وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه، وإنما علامة صدقه فيما يختبر من حاله في نفسه، فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل، وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره، لأنه لا يعرى أحد رأيناه من الذنوب. ليس كل عدل لابد أن يكون معصوما. يقول وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حسنه وقبيحه، وإذا كان هذا هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه، وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته، فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيء كان عليه رده، وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برد وقبول، وهذا اختلاف، ولكن كل قد فعل ما عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.